قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده آية نطي مش سورة الأنعام وببحث كان في غنبر واتكتو في شتن أبا أون أبت خد بهداية إناي إناي نسأل ريكودرس بجتجك الديف هداية وانهر حديث هزار وشصدو شستو إيكي السرفي آياتيا وتفسيراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل بصيارش عبد الله هاتكرا أفي صاد سجدة سجداك سورة صاد هيا أفايات السورة الصاد وخر راكعا وأناب وقت تيتا خاندن يدرس أبو مروفي مروفي بجتا سجدة سجدة خاندنا قرآن يتلاوي فقال نعم عبد الله قتبلي ثم تلا اشتهن أفايات هكرا دليل أخو ووهبنا له إسحاق ويعقوب حتى جهشت أخفتنا خده فبهداه مقتده بشليه قد نبيكم پیغمبر و صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم إشواننا أبد خده أمر وكري أمر وان كري ابهند كجاف البان پیغمبر بكن وإيكش بان پیغمبر داود أبد خده تعالى بحش جيكري قد يا پیغمبر خو صلافت خده لبن الدفريكا ويهارا وداود پیغمبر عليه الصلاة والسلام چوبو سجده بخده مجبر هنده وقت مروف جهت وي آيته اتخينة او جدئت حسابه اش آيته سجده ابا عبد الله كرة عباسية ابي تشتي اتبيجته.